دخل الإنسان بيته ليلا لم يسم الله فلا أدركه نبيك قول لي أصحاب الشيخين فإذا لم يكن الله عند أكل قال أدركه نبيك والأكل جميعا فإذا فعل خلاف لا يسم الله على دخوله فعلى هذه المبين وهكذا إذا لم يسم الله عند طعامه إذا ذكر الله عند طعامه وعند دخوله قال الشيطان يا رب العالمين لا تكون مبيت وحجا واذا رحم فلا تكون مبيت وحجا كان بين المؤمن ان يكون حريصا على ذكر الله وملازمته بغروره وغروره رياءه وغروره وشغله واقامته وقبله وذوبه لانه يحصل بذلك الخير والسلامه من الشر وعند الطواف يحمده الله عز وجل عليه السلام ان يصحيح ان الله لا يرضى ان ياكل اكل فيامنه عليه ويعزل الشرطه فيامنه عليه كذلك من الاداب الشرعيه انهم كانوا اذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ياكلون الطعام لا يرضى من يداهم حتى يرعى يده لا يبداون حتى يبدا عليه الصلاه والسلام هذا هو الادب اذا كان الناس مع رئيس لهم لا يبداون حتى يبدا فهو عليه الصلاه والسلام امامهم رئيسهم ومقدمهم عليه الصلاه والسلام لم يتأدبوا من معه لا يبدأون حتى يبدأ في بعض الأيام جاء الشيطان الجارية يستحل بها الطعام جاء في أعراض يستحل بها الطعام فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يستحل الطعام فإنه يمكن أن يستحل الله عليه وإنه جاء بها الجارية يستحل بها الطعام جاء بها الأعراض يستحل بها الطعام وإن يدهما وإن يدهما لكل أحسن معه ففي يد معارفهما هذا يبين أنه يستحل الطعام بواقع الشخص الذي لا يسمى الله وإن كان الباقي قد سمى الذي يستحله هو باقي الشخص أراد أن يأكل ويسمى فيشاركه ويستحل به الطعام المؤمن مشروع له أن يعتني بها التي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمية والحمد لله ثناء على الله في المقام والتسبيح عند دخول المنزل قبل ان يمسى وعند اكله وشربه وعند جماع بين اهله هل يصبح يزار ما حدث اذا اراد ان ياتي اهله بسم الله اللهم جنب الاستقرار ومن الشرع والفقر لاتنا فانه يقدر بنا ولا اذا اتينا وضع الشيطان الرابع هذا حكم عظيم فهو كثير لما يكون حريصا على منازعه الله واعتياد ذلك الحمد لله تعوذ الله من الشيطان عند المناسبات التي يشعر بها ذلك ويسال الله بما عليه التصبيح ويسال الله بما عليه الحمد ويسال الله بما عليه الدعاء وهو يلاحظ العدد الشرعي ويسال العدد والغفله والاعراض يؤذبات بل يكون حديث على الاتصال والتخلق باخلاق الايمان واهل الاستقامه دون ان يغفل انه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعن أمية بن مقصي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يقل طعامه إلا رقما فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه رواه ابو داود والنسائي وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل طعاما في سته من اصحابه فجاء اعرابي فاتنه بالحمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لك فأقول. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا موسع ولا مستغنى عنه أصلا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نكل طعاما فقال: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، هذه الاحاديث تدل على ما تقدم من ترغيب التسميه لاول الطعام والحمد لله في اخره. قد تبان لايه القران صلى الله عليه وسلم امر بالتسميه لاول الطعام، ان يسال لكم في اخره عليكم الله في الاخره فيقول بسم الله اول الله اكبر. هكذا الحديث ليه المحمد ان يدل على ترغيب التسميه لاول وان متمسها ولا تعد باسمائه وأن الشيطان يأتم مع الأسئلة من جنب الله ويشاهد بطعامه وإن فيأتم الله فهذا قرأنه بطعامه وشرابه وبيته ودمائه وإن ذلك. ثم يقول لي لا كذلك لا أمحت للبركة تسويع للطعام فإن لا نأتي عن الطرف. ولهذا كان بعض الاعراب حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اباه الدعوه وعلى اباه الدعوه يكون باسم الله حرام يشاكله في الصحيح فقال انه يسمى الله كذلك. المقصود ان تسمى من عند البركه ويقول عليه تسمى من اسباب الغنى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمه لما كان صبيا فقد يده الصحراء قال يا ابن الحمد لله وقل يمينك وقل ما يليك. وكان اذا قرا الصحراء يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا مكفي ولا مغفور ولا مدرك ولا مشرك ربك ولم يقبل لك احد الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه وقع حمدا كثيرا غير مكفين ولا مكفور ولا مرتع ولا مكفور ولا مسأل واقف الصحيح. والإمام بحاجة إلى رب لا يسأل حمدا وسعيد لأنه يقول لك عند أكلهم أن الله قال للإمام إلا أن يحمدوا وهو الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يقول الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ال فإن شاء طعيم وإن شاء طعيم. لو ضعف فإن كان وقت ما قال يا رحمة فليدعو فليصلي فليدعو الله الدعاء قال تعالى فتبعه رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت فرجع قال بل آذن له يا رسول الله متفق عليه. باب النذل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن النكوى رضي الله عنه أن رجلا نكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. أما بعد فإن الأحاديث ثلاثة الأول منها يتعلق من صحيح مدعوبين محدودين يعني مدعوبين بعدد معين فإنه يستأذن له. الحديث الثاني والثالث لا شيء من هذا هذه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض الأصحاب خامسة خمسة بلا طعام فتبعه السادس فلما وصلوا إلى بيت الداعي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل تبعنا إن جئت أذن له وإن جئت فنعم فقال بل آذن له يا رسول الله. هذا يدل على أن كان هذا المحسوب فلا يؤتى بالزياده الا باذن. فاذا قال الداعي ادعوك واثنين معك وثلاثه معك لا يتصل على العدد المحدود الا ان يعلم الداعي بالزياده أما إذا قال أنت ومن معك أو أنت ومن تريد أو ما أشبه بين العبارات فإن الرد يأتي من شاء من أصحابه ورباده ونحو ذلك ولا يحتاج إلى استئذان لكل واحد. والحديث الثاني أن عمر بن أبي سلمة المخزومي كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان رابطا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه أم سلمة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تقف يده بالصحبة بدونه صغيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ولا سمي الله وقل بيمينك وقل بما يليك. فهل من العذاب الشرعي أن المؤمن يأخذ بيده لا بإذن الله ويسمي الله عند الأهل فيعمل واحد القرار ويأخذ بما يليك كان طعاما واحدا يكون بما يليك. أما إذا كان الطعام متتوجعا فقد جاءت السنة لأنه لا حرج عليه أن يأكل من نوع آخر غير ما يليك إذا كان يديه نوع أو لا نوع لا بأس يتناول منه. واليسار يجب محل الأكل مقبول ولزيارة الأوساخ ما للأكل والمصادعة ونحو ذلك. فاليمين بالمصادعة والأكل والشرب والأهل والعطاء ونحو ذلك مما هو مقصود. واليسار ما دون ما سوى ذلك من الاشياء المقبوله كالسنجاب ويسر من الغلاف ونحو ذلك وزاد الاذاه والانتخاب والانتخاب ونحو ذلك. الحديث قال ليس له من الاكوع رضي الله عنه رجل اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيسار قاله من يدل يمينك؟ قال لا استطيع ويكذب متكبر حمله كذب. فقال له لا استطعت دعا عليه دل على ان يتكبر على الحق يستحق التعذير والتهذيب والدعاء الدعاء عليه يبقى بالتعذيب. من يمتنع من السنه ينبغي يلزم بذلك من وليه ومن القائم عليه من ولي الامر ايضا. قال يزيد الاكل اليمين متعين واجب لا يجوز الاكل الشمال اذا كان اليمين متعطل واليمين مقطوعه ومريضه فلا بد. في هذا علم من علامه النبوه قال الله جل وعلا اجاب له في الحال سال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال قال اذا استطعت ثم رفعها الى بيت تعطلت كلها بسبب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم عليه انما ناره كفر دل ذلك على انه لا يجوز للمسلم يتكبر عن الاكل اليمين. كثير من الناس الى قاعده الان توقعا وتقريبا لغيره ياكل باليسار ويطلب باليسار ويخالف السنه هذا على خطر من العقول اذا تكبر عن السنه تعرض لنفسه وازدرى سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالواجب والحسن. نسال الله ان يتوفق بذلك صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن القرآن هي التمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة بن الصحيح قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن ناكل فيقول: لا تصارموا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإكرام، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل وقال. متفق عليه. بعض ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبع. قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فلتمروا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه ابو داود. باب الامر بالاكل من جانب القطعه والنهي عن الاكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك. متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركه تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تاكلوا من وسطه. بسم الله الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له. ما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق باداب الاكل وما يشرع فيه. يقول عليه الصلاه والسلام فيما اذا اكل الناس من اشياء تتعجل كالتمر والثواب غيره ونحو ذلك. يقول ابن عمر ان ربه نهى ان يقارن بين اثنتين لا اكثر الا باذن الاصحاب. قال من الاداب الشرعيه. يقول جمال المسلمين انما صار له سنه مع ابن الزبير من شده جد وحاجه فزودوهم التمر وزودوهم ذهاب التمر فكانوا ياكلون ذهابهم والتمر ربما قرر بعضهم وراه ابن عمر فنهاه عن ذلك. القران الذي نهى عن الكرام الا باذن اصحابه اذا كان مع الاصحاب فاستحلوا والا فلا يقارن. قد يكون يكون اكثر منهم اذا قارنوا وهم لا يقبلون قد يكون اكثر منهم ثلاثه من الاداء قد يكون اكلهم متقاربا. اما اذا كان ياكل واحده فلا باس بكثره جميعا محبه من علم او كذا او ثلاث بدون الصغير لا يقبل. لكن معه جماعة فلا يقرن إلا إذا قرن خلاله من القرآن تمره لا بأس. هذه وحشي بن حرب فيه الدلالة على أن من أسباب البركة الطعام الاجتماع عليه فلا بأس بالتفرق كما قال الله رسوله ليس عليكم جماعة أن تأكلوا أن تأكلوا جماعة وشتاتا أكلوا شفة النوم فلا بأس أن يأكلوا جميعا أو كل واحد مطاع عن غداء معجزة واحدة لا بأس. لكن إذا حسوا بشيء من عدم الشبع فإن الاجتماع أفضل من حل وحشي لأنه إذا اجتمعوا كان أقرب إلى البركة أرشدهم إلى أن يجتمعوا ويسموا الله لما حث إليه عدم الشبع أن عدم تستيقظون اجتمعوا واذكروا اسم الله وبارك لكم. الاجتماع على الطعام من اهل البيت النساء وحدهم والرجال وحدهم لا يجتمعون بسبب الرجال اذا كانوا ليسوا محال. اما الزوجه مع زوجها والزوجات مع زوجهم لا باس او مع محارب اخواتهم لا باس. اذا كانوا فيهم اجانب زوجات الاخوه وزوجات الاخوه لا النساء وحدهم والرجال وحدهم هذا من اسباب البركه. وان جعل طعامه لواحد واحد من اسباب ذلك فلا باس. والحديث الثالث الرابع دلاله على ان السنه يؤخذ من جوانب الصحه لا من وسطها لان البركه تنزل من وسطها لهذا امره ان يكون من الجوانب ويدع وسطها وسطها للبركه. فاذا اجتمعوا على قصعه كل يقوم من يديه كما قدم قل يصنع الله من أبي سلمة كل ما يريد فكذا جمعكم ما تقول ما يريد تكون الوسط والنهاية إن أكلوا جميعا فلاف وإن ترى مكرة الوسط سليما وإن احتاجوا إلى كذا أكلوا جميعا عندما ينتهوا ما يريد. وهكذا حديث قصعة لا تقدم منه هي قصعة كبيرة قد اجتمع عليها كانت تحمل تحمل أربعة من كبرها إذا اجتمعوا عليها فإن يكون من جوانبها ولو كانت عظيمة كل يقول ما يبي حتى ينتهوا إلى وسطها. وإذا كفروا ينبغي أي يجتهد في اختصار النساء حتى يتسع المكان ويتربع هذا ويتربع هذا ويضيق على هذا ولهذا لازم النبي يجتهد العدد على الوقتين لأن ذلك يضم بعضه إلى بعض ويتسع المكان إذا تجد على الوقتين اتسع المكان كذا في التربع ونعم قد يضيق المكان ينبغي أن يجلس جلسة متحفزة يعني توسع المكان ولا يضايق الأصحاب كل واحد يكرم الجلسة الخفيفة التي ليس فيها مضايقة ولا توسع حتى يتسع المكان العدد الكثير ويدعى في الحاجة إلى ذلك اللهم صل وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الكراهية باب الكراهية التي متكئا عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مطعيا ياكل تمرا رواه مسلم. باب استحباب النكل بثلاث اصابع واستحباب نعق الاصابع وكراهه مسحها قبل نعقها واستحباب نعق الفسعة واخذ اللقمه التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد النعق بالساعد والقدم وغيرها وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم. الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق بآداب الطعام ما يشرع للمؤمن عند الأكل يشرع له عند الأكل أن يسمي الله وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي تعالى سم الله وخذ يمينك وخذ مما يليك. والسنه ان لا ياكل متكئا المستوفي لا متكئا. المتكئ هو الذي يميل على احد الجانبين يتكئ على يمينه ويساره لا يعتدل يكره ياكل وكذلك. السنه يكون معتدلا في الجلوس سواء كان على رجله اليسرى او مقعيا في الجالس بين السيدتين او المقيم فخذيه وساقيه عند جلوسه كل ذلك جائز. وهكذا التوقع هو جائز. اما الاتكاء وهو يمين هاهنا او هاهنا او على ظهره فليكن معتدلا. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا اكل متكئا دل ذلك على ان السنه ان لا يتكئ بل يعتدل الجلوس عند الاكل. وانواع الجلوس كثيره من مقعي وغير مقعي لكن لا يكون متكئا. وعلى اي جلسه جلس ياتي رابعا ناقب رجليه وساقيه او جالسا على رجله اليسرى أو إلى ذلك من الجلوس وهو جائز. السنة لعق الأصابع قبل أن تغسل ولا أن تمسح بالمنديل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحد طعاما فلا يمسح يده حتى يأكل الآخر أو يطعمه. هذه السنة. إذا العقها بنفسه ويلعقها غيره قبل أن يأكلها، قبل أن يمسح بالمنديل إذا كان فيها بقية طعام. وأمر بلعب الأصابع والقصر. وإن قال: إنكم لا تكون بأي طعام من بركة، فما يكفي بأي طعام من بركة. سنة من يلعب أصابعها ويسكت الصحن يسكتها بأصابع ويسكت ما يليه من مكانه، لأنه لا يدري بأي طعام بركة. كان يأكل بذلك أصابع عليه الصلاة والسلام، يعني الطعام الذي يمسك من أصابع ثلاثة من الخبز فاكهة أشبه ذلك. أما من يحتاج إلى أصابع خمسة فلا بأس، الطعام اللين يحتاج إلى أصابع خمسة يأخذ الصلاة والسلام إذا كان غالب على طعامهم الخبز وأشبه ذلك مما يمكن بالأصابع الثلاثة. وإذا مضغ لا يقع أصابع أحد، لكن السنة نعم أصابع وسط الصحن والأصعب بعد تركها المعذرة. وإذا سقطت المضغة السنة يأخذها ويمسح ما فيها من الأذى ثم يأكلها ولا يدعها لسنة. ولما أكل مع الرجل اليسار، لما أكل رجل بيسار مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذ بيدك. قال: ما استطيع. هو يكذب متكبر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه ان يكذب؟ قال: ما رفعها الى اخيه بعد ذلك عقوبه، عقوبه عاجله. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يستطيع. قال: ما منعه ان يكذب؟ فهكذا ينبغي المؤمن ان يحفظ غضب الله ويتاتى بالاداب الشرعيه في اكله وشربه ورؤيه وسائر احواله، حرصا على ما شرع الله ورغبه في التخلق بالاخلاق التي يحبها الله، وابتعادا عن الاخلاق والافعال والعبادات التي يكرهها الرحمن. وفق الله ربي وفق الله ربي وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب النكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القسعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا قرر فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها لشيطان. وأمرنا أن نثلث القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا. فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد. ثم بعد هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بآداب الطعام وما يشرع للمؤمن في أكله وشربه. سبق بعض الأحاديث بدلالة على شرعية بسم الله تسمية الله عند أمر الأكل والشرب ويأكل بيمينه ويشرب بيمينه. كل هذا من آداب الأكل. يسمي الله عند البدء وأن يأكل بيمينه وأن يأكل بما يليه. وهكذا بالشرب سمي الله ويشرب بيمينه سواء كان مشروع ماء أو لبن أو شاي أو قهوة أو غير ذلك ما يشرب باليمين. والأكل يكون باليمين. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن يشرع له أيضا أن يلعب أصابعه قبل أن يغسلها قبل أن يمسح من الدين يلعب بها ثم يمسح من الدين إذا شاء أو يغسلها بالماء. فالنبي يلعب أصابعه إذا فرغ من طعامه عليه الصلاة والسلام ويقول لا تدرون في أي طعام البركة في هذا الشيء اليسير. وأمرهم أن يلعبوا الصحة أن يسقوا ما بها الواحد يسقط ما حوله سيكون محل أكله مضبوطا ليس فيه عبث ولا تساهل بل يسقط ما حوله. تقدم أن السنة يبني قواعد من جوانب الأرض ولا يبني وسطها بل يأكلون من الجوانب ويدعون الوسط البركة حتى يحب إليه عند الحاجة إلى أكله. يأكلون من الجوانب إلى أن يصلوا إلى وسطها فيأكلوا ما بقي. وفي من الفوائد أنه إذا سقطت اللقمة السنة أنه يميت بها من الأذى ثم يأكلها ولا يدعى هذا الشيطان. إذا سقط الإنسان من يده أخذ ما بها من الأذى من ضامن أعواب وغير ذلك ثم أكلها ولا يدعها للشيطان. ولا إن الشيطان يقوى أحدكم في كل شيء من جهله حتى إن الطعام والشراب حتى ينسيه ما شرع الله حتى يوقعه فيما نهى الله عنه. السنة المؤمن يسمي الله بأكله وشربه وعند النوم وأن يحذر وساوس الشيطان وطاعته فيما نهى الله عنه. وفي الحديث الأخير الثلاث على عجل ما مسكوا النار لا يتوضأ منه لا يتوضأون كان في أولها رضي الله بوضوءهم ما مسكوا النار من اللحوم وغيرها. ثم لا تسمع بترك ذلك ونسخ أو بغير أنه لم يواجه إذا منسوخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا كان يأكل مسلنا ولا يتوضأ. قال الصحابة توضأوا من دخول الإبل ولا توضأوا من دخول الغنم إلا على أن يقول مسلنا وهو قد نسخ. قل رب العالمين فلا حول تعالى من توضأ فلا حول. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الناسخين من توضأ من دخول الإبل قال نعم. قال الصحابة توضأوا من دخول الغنم قال أي شيء جعل له رجاء يدل على ان جميع النعوم لا تنفع ودل ذلك على ان ما مسك النار لا يضر الظلم وان الامر بذلك نسخ او انه للنجم لا للنجوم. هي الان انهم كانوا يصلون ولا يتوضؤون بعد اكل النار وعن بعض السلام أكل من كثير شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ وجيء إليهم بالسوير الحبوب المغنية في سفره إلى خيبر وبثت طاع وأكل الناس منها ولا يطول الله ولم يحرم الله فدل ذلك على أن ما مسس النار لا يطول المؤمن ما عدا الأهل منه وفي أن المكان يفتحون أيدهم بأفقهم وسواعدهم وأقدامهم هذا يدل أن لا بأس من كان شيء خفيف ليمسح يده بأخرى أو يساعده ولا يلزم تقسيم بماء الغالب على الأطعمة ذات الوقت عدم الجسوم الكثيرة إلا في اللحوم الحاجب والحاجب فإن مسح يده بيده أو ترك يده بيده أو يساعده أو بقدمه واكتفى بذلك فلا بأس إذا كان ذلك يحرم بالمقصود وإن كان يبقى دسم ويبقى رائحة شبني على القصر تنظيف حتى لا يبقى من طعام دسم والمؤمن أعلم بنفسه هل يمر عاديا طعامه عاديا إذا رأى أن المقام لا يحتاج إلى غسل لقلة دسم فلا بأس وإن رأى غسل قولا فغسل يديه يتنظف لأن أمور تختلف بحسب ما هو من هو أخبر الله بالجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تكثير الليل على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا لا تشربوا واحدا كشرب البعير لا تشربوا واحدا. وعن لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة التي قبلها من الأحاديث في بيان آداب الأكل والشرب وما ينبغي للمؤمن في كيفية أكله وشربه قد يجد كل الأحاديث تدل على شرعية تسمية الأكل والشرب ولكن والشرب باليمين ولكن بمن يليه ولكن من حافاته القصار وعدم الأكل بوسطها ولعب الأصابع قبل مسحها بالماء قبل مسحها باليمين وسلت الصحبة وعدم تركها مبعثرة. تقدم أيضا شرعية أخذ اللقمة إذا سقطت وإذا ضفنا بها من الأذى وأكلها وعدم تركها من الشيطان. في هذين الحديثين حديث جابر والنبي قبله الدلالة على إحباب تكثير الأيدي بالطعام وعدم الشعر في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة الحديث الثاني طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. المعنى أن اشتراك الطعام معدل الاثنين يكفي أربعة ومعدل الأربعة يكفي ضعفهم ثمانية. وأن الله جل وعلا يبارك في ذلك فينبغي ألا يشح المؤمن وألا يبخل وألا يسيء الظن. وقد ينزل بالإنسان من الذنوب ما لم يخطر على باله وما لم يحصل له عناد نازل لهم فلا يدع بل يقدم ما حصل والله يريد البركه. حديث اصحب احسن بن هرم تقدم ثم اشتكى بعض الصحابه اليه يقولون لا يشبعون قال له صلى الله عليه وسلم لعلكم تفترقوا ان سمعوا على طعامكم ومرضكم. وفي حديث ابي قتاده وغيره حصل التنفس خارج الاناء يصله ولا يتنفس فيه وان يكون التنفس ثلاث مرات هذا هو الافضل ولا يعبه عبد الكعب بالدابه ولكن يقطع يصرف ويقطع يصرف ويقطع ولكن هذا هو الافضل اهنا وامرا. ابن عباس الدلالة على أنه يسمي الله عند أخذه وحبه ويحمد الله عند النهاية كل هذا من أداء الطعام والصلاة. يعني أنا سأقول للرسول إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب شربة فيحمده عليها. الله يقول جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الشكر الثناء على الله بحسنك وشكرك وحمده سبحانه ولحسنه عند الابتداء. ومن الشكر الاستعانه بالنعم على طاعه الله قولا وعملا. ومن الشكر الاعتراف بالنعمه لله وانها منه النضر والاحسان ومحبته على ذلك. ومن الشكر أن تصرف النعم بطاعة المنعم وترك معصية سبحانه وتعالى. وذلك من أسباب المزيد منها مع زهير الثواب. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن فتشيب بماء. وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره شياخ فقال للغلام أتأذنني أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة في آداب الشراب، سبق أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في آداب الطعام وآداب الشراب، وما ينبغي المؤمن في أكله وشربه، أنه يستحب له أن يسمي الله أول الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يحمد الله في آخره، وألا يتنفس في الإناء، وأن يكون التنفس ثلاث مرات مع فصل الإناء، يغسله ويتوضأ. كان النبي يتنفس ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام، يعني يغسل بعض الماء ويتنفس ثم يعود حتى يكمل، فلا يشرب عبدا كالبهيمة، فلا مكروه أفضل يتنفس مرتين أو ثلاثة والأفضل ثلاثة، كما تقدم الحديث. في هذا الحديث الصحيح يقول إن رسول الله يتنفس بالإناء، يتنفس لا يتنفس بالإناء يغسل عن ثمن، لأن قد يأخذ من ثمن شيء فيقدره، قد يسقط بالماء أو بالنسبة.